بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 15 من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. أقول أيها الإخوة، كان لي حديث بالأمس حول جملة من الكبائر التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وبعد أن تحدثنا عن مراتب الذنوب وعن المؤلفات التي كتبها أهل العلم في ذلك، وبخاصة ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وما كتبه الإمام الحافظ ابن حجر الهيثمي، وهو غير ابن حجر العسقلاني، هذا متقدم عليه. فهذان مرجعان في ما يخص كبائر الذنوب، نعوذ بالله جل وعلا من الذنوب صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا 17 كبيرة، وقف من الحديث عند الكبيرة 14. قال رحمه الله تعالى: وشرب المسكر. لا شك أيها الإخوة أن الخمر وما يتفرع عنها هي أم الخبائث، وأن من شربها في الدنيا حرم خمر الجنة، وأن من شربها في الدنيا سقي من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وقد جاء تحريمها كما لا يخفى عليكم بالتدريج. أولا، وصف ما يؤخذ من التمر والعنب، قال جل وعلا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال أهل العلم: الرزق وصفه الله بأنه حسن، أما السكر يعني ما يسكر فلم يوصف بالحسن. ثم بعد ذلك جاء تحريم بيان ما فيها من المضار والفوائد التي يزعمها أهلها كالمتاجرة فيها، وأنها تحول حال الإنسان شجاعا بعد أن كان جبانا، كريما بعد أن كان بخيلا، وهذا ولا شك مما تسوي لهم شياطين الإنس والجن بهذا الأمر. قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثالثة أنه جاء تحريمها قبل الصلاة وأثناءها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء تحريمها تحريما نهائيا قطعيا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر 10، فمنهم بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخر الحديث. فدل هذا أيها الإخوة على أن المتاجرة والمرابحة في الخمر وما يشتق منها، كانت مشروبا أو حبوبا أو إبر أو غير ذلك، فمما يسكر ويذهب العقل فإنه حرام، سواء في شربها أو بيعها أو شرائها أو حتى تقديمها للزبائن أو من كانوا في المحلات أو نحو ذلك، أو السعي في المتاجرة فيها، كل هذا حرام، كل هذا حرام، وهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. فإذا أيها الإخوة، هذا ولا شك من كبائر الذنوب كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا من كبائر الذنوب وهي الكبيرة الخامسة عشرة قال لعب القمار وهو الميسر. قالوا قال أهل العلم وسبب تحريمه الله عز وجل قرنها بالخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قالوا لأنها أكل مال بغير حق، يعني إما أنك تأكل مال أخيك بغير حق أو هو يأكل مالك بغير حق، هذا أولا. ثانيا القمار والميسر هذا لا مصلحة فيه لا نفع فيه، لا ينفع البلاد ولا ينفع العباد، ما يستفاد منه في التقدم وفي الحضارة، وإنما هو وبال ومحصور على من يتعاطونه ويتعاملون به. فلذلك يعني القمار وهو الميسر بجميع صوره وأشكاله سواء كان حاضرا معهم، يعني بعض الناس قد يكون حاضر في مجلس ويلعب فيه القمار والميسر، قد يكون يعني بشيء باليد، قد يكون عبر الأجهزة يعني أجهزة الكمبيوتر، أو قد يكون مشاركة في قنوات فضائية أو غير ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز ولا لا مصلحة فيه لا خير فيه، هو مال يتداوله أصحابه فقط، قد يأخذه فلان قد يأخذه علان، وكله سحت مال باطل حرام لا يجوز. الله جل وعلا جمع بينه وبين الخمر والأنصاب والأزلام، نسأل الله العافية. الأنصاب جمع نصب وهو الحجر الذي يعبد من دون الله، والأزلام هي القداح التي كانت تعملها الجاهلية، يعني يجعلون ثلاثة قداح في خرج يعني في كيس، فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة أدار هذه القداح ويسحب قدح، إن كان افعل خلاص افعل يعني يمضي في شأنه، خرج عليه قدح لا تفعل لا يفعل، القدح الثالث لا يكتب فيه شيء فيعيد القداح مرة ثانية. هذه الأمور كلها باطلة لا تقدم ولا تؤخر. المؤمن ولله الحمد يتوكل على الله ويثق بالله ويصلي صلاة الاستخارة ويعني يسأل أهل العلم أو أهل المشورة يدلونه على ما فيه خيره. الكبيرة السادسة عشرة هي الغيبة، والغيبة عاد كلام فيها كثير، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره أي في غيبته. قال يا رسول الله فإن لم يكن فيه ما أقول، يعني أنا تكلمت بشيء آخر ليس فيه، قال عليه الصلاة والسلام فقد بهته، والبهتان هو الكذب، بل قال شراح الحديث هو أعظم من الكذب، لأنه جمع بين الكذب وبين الغيبة في ذلك المجلس، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكف لسانه. والله عز وجل شبه حال المغتاب بأقبح وأشنع صورة تنفر منها القلوب الطيبة والأحاسيس المرهفة، قال جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هل يرضى إنسان أن يأكل من لحم أخيه فضلا أيضا أنه يكون ميت جثة أمامه ويأكل منه ويمضغ اللحم؟ والله لا أحد يرضى بهذا. إذن أنت أيها المغتاب قد صنعت مثل ذلك، أنت الآن وقعت فيما حرم الله وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الكبيرة السابعة عشرة وبها نختم، قال سماحته النميمة، النميمة وهي القالة بين الناس، أي نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة، ويزعم هذا النمام أنه ما قال إلا حقا، يقول أنا والله لا زدت ولا نقصت، أنا والله سمعت في مجلس أن فلانا قال عنك كذا وكذا وكذا، أو يا جماعة أنا سمعت فلان في أحد المجالس أو أحد اللقاءات قال عنكم كذا وكذا ووصفكم بكذا وكذا. نعم هذه هي النميمة وهي نوع من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ؟ قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال النميمة القالة بين الناس. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام. وهذه الأحاديث كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة إجراؤها على ظاهرها من باب الوعيد والتخويف، وإلا عقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد نسأل الله أن يتوفانا عليها أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، أما صاحب المعصية صاحب الكبيرة إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخل الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة، ولا يحرم من الجنة إلا الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الموفق أيها الإخوة هو من يحذر هذه الكبائر ويحذر أيضا الصغائر، فقد قال أهل العلم أخذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني الكبيرة والله الحمد إذا استغفر المؤمن وتاب إلى الله تاب الله عليه، لكن الصغيرة لا تكون صغيرة دائما، إذا أصررت عليها واستمررت عليها فإنها تتحول إلى كبيرة، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفره من هذا وهذا. وقد أحلت في درس ماض أيضا إلى كلام ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي في من سأل عن الدواء الشافي، ذكر رحمه الله جملة من العقوبات التي يعاقب بها أصحاب الذنوب والمعاصي، ومنها ونحن الآن نتكلم في ختام هذه الكبائر أن يألف العبد الذنب، وهذه مصيبة أيها الإخوة أن الإنسان يألف الذنوب كأنها شربة ماء. وقد ذكرت في هذا المجلس أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وقد روي هذا عن الحسن البصري أيضا رحمه الله، قال: إن المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. بالله عليك، واحد يرى ويمشي جبل فوقه سيسقط، لا شك أن يرتعد ويخاف، وهو في هذه الحالة سيتوب وينيب إلى الله عز وجل. قال: أما المنافق أو الفاجر فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني أن الأمر سهل، ذباب وطار وانتهى الموضوع. لا والله يا أخي، المؤمن يربأ بنفسه أن يكون من أهل الفجور ومن أهل النفاق، بل ولله الحمد إذا أذنب استغفر ولم يصر على ذنبه ولم يصر على ما فعلوا كما قال تبارك وتعالى. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الدرس الختام من هذه الدروس، وقد أطال الشيخ رحمه الله فيه النفس، ولذلك سنمضي معه عدة مجالس، وهو في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه وجملة من المسائل. ذكر الشيخ في هذا الموضوع 12 مسألة فيما يرتبط بحال الميت، وهذا يدلك يا رعاك الله على كرامة المسلم حيا وميتا، وأن له أحكاما ومسائل، سواء إن كان في الحياة هناك أمور وفرائض وواجبات، كذلك إذا مات ليس مجرد جثة وانتهى، لا، هناك حقوق وهناك لوازم على من حضره أو من وصي له، ووصى مثلا من قام بالتغسيل، يعني قبل التغسيل من حضره بعد وفاته أو حضره عند الوفاة، هناك أمور، وهناك يعني تجريد الثياب والتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه، يعني مسائل كثيرة. وهذا يدلك أيها الإخوة كما قلنا على حرمة المسلم وعلى عظمته عند الله تبارك وتعالى. وللأسف أيها الإخوة أن بعض المسلمين يجهلون مثل هذه المسائل، حتى أنه نقل عن بعضهم، نقول إن شاء الله نحن يعني إن شاء الله عندنا علم والله الحمد، والحاضرون أيضا عندهم والله الحمد قراءة وإفادة في هذا، لكن نحن نقول عن بعض المسلمين تجدهم لا يعرف تغسيل الميت، يعني بعضهم يأتي باللي لي الموية، يعني يرش كذا كأنه يغسل سيارة أو يغسل شيء، هذا يورخ ولا يجوز. أين حرمة المسلم؟ أين تعظيمه؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لازم تطبق السنة أيها الإخوة. لكن يأتي الواحد يغسل ميت مثل ما تغسل سيارة أو يغسل حائط أو كذا، لا، هناك آداب، هناك التزامات، أشياء عظيمة تعمل مع هذا الميت. ثم أقول أيضا استعد يا أخي للقاء الله في مثل هذا اليوم. يوما من الأيام أنت تلبس الآن ثيابك، تلبس ما تيسر لك، يوم من الأيام تخلع منك ثيابك، تجرد من ملابسك، فأعد لهذا اليوم يعني عدته، وسل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، سل الله أن يتوفاك على الإيمان وهو راض عنك غير غضبان، سل الله أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، أصدق مع الله عز وجل، إذا صدقت مع الله فإن الله يصدقك ولا يخذلك فضلا وجودا وإحسانا، ونحن والله لا نتألى عليه سبحانه وتعالى. ولكن أقول أنت، نحن الآن نتكلم في هذا الدرس وما بعده، تخيل نفسك أنك الآن أنت الذي أمامنا، أنت الذي أمام من يحضرك ويغسلك ويكفنك، وهذا يوم سنرده إن عاجلا أو آجلا، كل نفس ذائقة الموت، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. الكلام في هذا كثير، والإنسان يسأل الله جل وعلا حسن الختام، وأن يتعظ وأن يفيد بما يحضر من مجالس أهل العلم، وأن يستفيد وقبل ذلك من كلام الله عز وجل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن أيها الإخوة بالدرس كما قلنا 18 في المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال رحمه الله تعالى الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وإليك تفصيل ذلك. نعم، كما ذكرت أيها الإخوة تفصيل ذلك في 12 مسألة. الآن بنبدأ، الشيخ قال أولا ثانيا، هو نفسه رتبها رحمه الله، جعلها على شكل مسائل، فنحن الآن نبدأ أولا. نعم. أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. الحمد لله أيها الإخوة، كما ذكر الشيخ رحمه الله، أول شيء أن من حضر محتضرا يعني قارب الوفاة فإنه يلقن لا إله إلا الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مروه أؤمروه، لا، قال لقنوه. فهذا يستفاد منه ان على من حضره، على من حضر ميتا، المقصود ما هو الذي مات، اللي مات انتهى، لكن نحن من قربت علامات الموت عنده، يعني يحس به اما بما يجده الانسان ما يراه من هذا الشخص، او ان الطبيب قال والله هذا الشخص بدأت تنزل العلامات الحيوية، الضغط عنده كذا وكذا، يعني الرجل قارب، فإنه الحالة هذه يلقن. ما معنى يلقن؟ قال العلماء يذكر عنده لا إله إلا الله، يا فلان لا إله إلا الله، يقول لا، بعض الناس هداهم الله وهو يعني من باب الحرص وكذا، يهز المريض هزا، قل لا إله إلا الله، ويشدد عليه، هذا خطأ أيها الإخوة. الآن هو في حال عصيبة، الله عز وجل سماها سكرة، قال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة هي، والله جل وعلا سماها مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، هذه سكرة، هذه مصيبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى من سكرات الموت وشدته ما عانى، أمر عائشة أن تحضر له قدحا من ماء كان يغط أصابعه الشريفة فيه ويبلل وجهه ويقول من شدة الموت وحرارته لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون، وفي بعض الروايات سهل علي سكرات الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أغبط بهون الموت بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي، هذا الآن يعيش في عالم الآن انتقالي، ينتقل من الدنيا إلى الله والدار الآخرة، وأول منازل الآخرة هي منزلة القبر، والانتقال إليها عبر الموت. إذن هذه مرحلة عصيبة، بهدوء كل شوي، يعني وقت ووقت مثلا لا إله إلا الله، نسأل الله، لا إله إلا، يعني يكرر هكذا، يعني تلقين، مجرد تلقين كما يلقن الصغير، لكن أن يهز أو يبكي أمامه أو يشده شدا عنيفا، هذا ولا شك أيها الإخوة خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كما قلنا أيها الإخوة، الموت هنا المقصود بهم من حضره علامات الموت. لماذا يقول لا إله إلا الله؟ قالوا: لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا قال لا إله إلا الله فالحمد لله، ما داعي نعيد ونكرر، نعيد خلاص الحمد لله، قال لا إله. قال العلماء: إلا في حالة واحدة، لو أنه أفاق ورجع وتكلم، ويعني انتقل، يعني كأنه عاد إلى الدنيا يعني، ثم بعد ذلك يعني جاءت علامات الموت، في هذه الحالة يعاد عليه، يلقن. ليس كل ما قال لا إله إلا الله أعدنا عليه ثانية خلاص الحمد لله، ما دام أنه قال لا إله إلا الله ختم له بهذه الكلمة. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن ختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه نعمة عظيمة. وكما قال أهل العلم: من صدق في لا إله إلا الله توحيدا وعملا ومقتضا وحذر مما يخالفه من الشرك وغيره، فإن الله جل وعلا لا يخذله ويوفقه أن يقول هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب، هذا الأمر الأول. ثانيا إذا تيقن موته، لا بد تقرب شوي من الميكروفون، الصوت للأسف ضعيف، فإحنا لازم نقرب شوي. اقترب. إذا تيقن موته ومضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. نعم أيها الإخوة، إذا تيقن أنه مات، الذي أمامه تيقن خلاص أنه مات، يسن له أمران. الأمر الأول أن يغمض عينيه، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد مات، جاء عليه الصلاة والسلام وأغمض عينيه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العينين تتبعان الروح، يشخص البصر، ويكون منظر الحقيقة غير مناسب، فمن السنة ومن باب احترام الميت وكرامته أن تغمض عينيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا تشد لحياه، اللحيان يعني العظم. قالوا لماذا؟ قالوا لأمور، أولا لأنه معروف إذا مات خلط استرخت العظام، فكون يكون فمه مفتوحا غير مناسب وغير لائق، يعني بهذا المؤمن أن يكون فمه هكذا فاغرا، هذا غير لائق وغير مناسب، فلذلك قالوا تشد، يعني يؤتى بشماغ أو بمنديل أو خرقة ويربط من أسفل الحنك إلى الرأس ربطا خفيفا، يعني يغلق فمه، تشد لحياه. قالوا الأمر الثاني أيضا لئلا يدخل فيه هوام، يدخل فيه حشرات، يدخل فيه أشياء طائرة أو كذا مما يطير أو يمشي على الأرض، هذا من كرامة المؤمن. الأمر الثالث قالوا حتى إذا غسل لا يمتلئ فمه بالماء، لأن إذا ما شد في تلك اللحظة يصعب خلاص، العظام والأعصاب تشتد، هو نعم في البداية كان مرتخيا ثم يشتد، فلو أرادوا أن يغلقوا فمه بعد ذلك صعوبا، ولذلك قالوا هذه ثلاث حكم من حكم شد اللحية، يعني كما قلنا أولا احتراما لهذا الميت وإجلالا له حتى يكون منظره مناسبا، الأمر الثاني لا يدخل فيه هوام ولا حشرات ولا غير ذلك، الأمر الثالث إذا جاء التغسيل حتى لا يمتلئ جوفه بالماء، حتى لا يمتلئ جوفه بالماء. قال أهل العلم وهذا صحيح، ما يعني لم يرد فيه دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال ولكن هذا من الأدب الذي يعمل في حق الميت. أيضا هناك أمر لم يذكره الشيخ رحمه الله وقد ذكره أهل العلم، وهو أن يغطى وجهه، يغطى الحمد لله من أراد يسلم عليه سواء قبل التغسيل أو بعد التغسيل وعند التكفين الحمد لله يكشف عنه. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غطي، وجاء أبو بكر ولم يكن حاضرا فكشف عن وجهه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وطبت ميتا وبكى رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على أنه يغطى وجه الميت، يغطى وجهه، وأنه لا بأس، لا أحد الأبناء أو إحدى البنات أو الأقارب أو الأصدقاء أو غيره أراد أن يكشف ويسلم عليه ويقبل وجهه فلا حرج في ذلك، يكشف ويقبل ويغطى، هذا من الأدب، هذا من الاحترام أيها الإخوة لهذا الميت. إذن أيها الإخوة هذا الأمر الثاني أو المسألة الثانية. نعم ثالثا يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. نعم هذه المسألة الثالثة وسيأتي لها التفصيل، أن من الواجب أيضا وهذا واجب أن يغسل الميت، لكن التغسيل سيأتينا في المسألة التي بعدها له وصف خاص، ليس أي تغسيل، لا هذا لابد نلتزم فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن في بعض المجتمعات أو بعض الناس أو كذا ما يعرفون كيف تغسيل الميت، كما قلت والله يعني أحد يغسل كأنما يغسل سيارة ولا حائط، هذا ما يجوز، الميت له حرمته وله مكانته، أيضا نحن نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله قال أنه يجب أن يغسل الميت، هذا من الواجبات وهذا من الحقوق التي تجب علينا نحن المسلمين تجاه هذا الميت، وسيأتي نعاد من هو الأولى بالتغسيل، هذا فيه يعني مسألة. قال الشيخ رحمه الله إلا شهيد المعركة، وكلامه رحمه الله دقيق، لأنه جاء حديث المبطون شهيد، الغريق شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيدة إلى آخره، لكن هؤلاء يغسلون ويكفنون، المقصود شهيد المعركة فقط في المعركة، هذا نعم إذا استشهد فإنه لا يغسل كما قال الشيخ رحمه الله ولا يكفن ولا يصلى عليه. قالوا لماذا يعني بل كما قال الشيخ بل يدفن في ثيابه، والحكمة في ذلك تعلم من الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا من فضائل الشهيد عند الله تبارك وتعالى، عندما نقول أيها الإخوة الشهيد، شهيد المعركة، الشهيد في سبيل الله، المعركة التي تكون فيها المقصود منها كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، ليس المقصود يعني نسأل الله العافية حروب ولا خروج على ولاة الأمر أو قتال أو نزاعات، لا، وإنما المقصود المعركة في سبيل الله عز وجل. فلذلك هؤلاء الشهداء كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد، شهداء أحد، لم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم، وإنما كان يجمع الاثنين والثلاثة والأربعة في بعض الأحيان في قبر واحد، وإذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقدم يا رسول الله، قال قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا يدلك على فضل حفظ القرآن، هذا فضله وكرمه. قالوا أن حملة القرآن لهم فضل في الدنيا، ولهم فضل في القبر، ولهم فضل في الآخرة، يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم كذا أعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. كذلك في القبر، إذا مثلا لو قدر إن في الشهداء كثير، أو نسأل الله العافية جاء حادث سيارة أو مات 20-30 وصعب أن يوجد لكل شخص قبر، أو في طيارة فيها 300 راكب 400 صعب مثل هؤلاء، وخلاص لو أريد أن يجمعوا في قبور فلا حرج 2-3 ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن، هذا إذا علم. لكن إذا ما علم فالحمد لله، الأمر يعني على يعني على التيسير ولله الحمد. المهم أيها الإخوة أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طيب لماذا لا يصلى عليه؟ طيب التغسيل والتكفين هذا واضح، لأنه يعني يكون علامة على ما يعني لقي الله به بهذا العمل الصالح، والشهادة في سبيل الله لها فضائل كثيرة، ومنها هذه مقدماتها. طيب قالوا لماذا لا يصلى عليه؟ قالوا لأن له من العمل الصالح العظيم ما هو قربة، ولا أقول هو في استغناء عن دعاء المسلمين، لكن له عمل صالح عظيم قدمه في هذا المجال ألا يصلى عليه، وإلا هو وغيره في حاجة على يعني من يصلى عليهم، لكن هذا استثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهداء المعركة. طيب الآن ندخل في صفة غسل الميت، وهذه هي المسألة الرابعة. قال رحمه الله تعالى: صفة غسل الميت أن تستر عورته. نعم، هي الحقيقة الشيخ ذكر يعني أنا حتى لا يعني يدخل الكلام بعضه في بعض، وأنا نحب الترتيب في الكلام، جعلت كلامه في 14 مسألة، يعني هي الآن هي المسألة الرابعة وتحتها تفريعات، سنأخذها واحدة واحدة. يعني الآن أمامنا ميت، وأو النساء أمامهن امرأة، سنعرف عاد بعدين أن الرجل يجوز أن يغسل امرأته، والمرأة يجوز أن تغسل زوجها. طيب نبدأ الآن. قال الشيخ رحمه الله: أولا تستر عورته، هذا رقم واحد، قبل الغسل تستر عورته، يعني هو أولا يعني لابد من تجريده، يجرد من ثيابه، ولكن عورته تستر، ما أحد يرى عورته، ولا يجوز، يبقى عليه سرواله مثلا، أو سواء سروال طويل أو قصير، المهم أنها تستر عورته ولا يراها أحد، وهذا يدلك على أن العورة لا يحل لأحد أن يراها إلا من أبيح له، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، أما كون الإنسان يبدي عورته لا حيا ولا ميتا، حتى ولو أنت الآن في حال الحياة ما يجوز الإنسان يبدي عورته أمام الناس ويراها الناس، هذا ولا شك هذا لا يجوز، وهذا من علامات قلة الحياء وقلة المروءة إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، لا تنظرن إلى فخذ حي أو ميت، فكيف بالعورة المغلظة؟ وإن كان وللأسف الآن يعني صار بعض الشباب هداهم الله، بل هالكبار يتساهلون في إظهار الفخذين أمام الناس، تجده يلبس النصف هذا لبس رياضي مثلا أو لبس المشي، تجده أمام الناس ويبدو هذا لا يجوز، ولا يجوز لك أن تنظر إليه. الأدهى والأمر ليس هذا فقط، أنه تقام الصلاة ثم يأتي ويدخل في الصف، صلاته باطلة غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة وقد قرأناها ولله الحمد في هذا الكتاب وفي غيره ستر العورة، ما يجوز أن تصلي ونصف فخذك طالع، حتى لو سحب قليلا لابد أن تغطي الركبة، يعني لابد أن تغطي الركبة كاملة إلى السرة، وأن يكون على أحد عاتقيك شيء، فالأمر خطير أيها الإخوة. فالإنسان يعني كلما كان الإنسان حيا مؤدبا كلما كان يعني أقرب إلى الله عز وجل والتزام للسنة وله هيبة أمام الناس. هذا الناس يجلس حتى أمام أولاده وبناته يحسر عن فخذيه، هذا ما يجوز يا أخي، حتى لهم أولادك ولهم بناتك ما يجوز. نعم مع زوجتك اصنع ما شئت، لكن أنك يعني أمام الأولاد والبنات أو مع الجيران أو مع الأقارب أو مع الناس عموما تخرج فخذيك أمام الناس هذا لا يجوز. وأنت أيضا لو رأيت مثل هؤلاء غض بصرك، حتى لو رجل، حتى لو كان رجلا. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نعم فيه مقال، لكن الراجح أنه حسن بمجموع الطرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. إذن حتى لو كان ميتا لا يجوز أن ترى عورته، يبقى عليه السرواله، وإذا جاء التغسيل كما سيأتينا يلبس خرقة أو قفازين ويدخلها ولا ينظر، وإنما يعني يغسل ما حوالي فرجه وما حوالي دبره يعني هكذا، لكن يفسخ السروال وينظر لا، هذا ما يجوز. لا المرأة مع النساء ولا الرجل مع الرجال، هذا لا يجوز. نعم. ثالثا: ويعصر بطنه عصرا خفيفا. نعم، قال يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا أو خفيفا. نعم، إذا جاء التغسيل قبل التغسيل كما قلنا أيها الإخوة يرفع ظهره قليلا ويعصر بطنه. قال العلماء إما بالراحة باليد يبدأ، يعني هو الآن جلسه شوي يعني مثل الجلوس يعني ورجليه ممتدة، فيبدأ من أسفل الصدر ويعصر البطن إما براحته قالوا أو بذراعه، يقول به هكذا ويعصر. قالوا لماذا؟ قالوا قد يكون بقي في بطنه أكل، قد يكون بقي فيه بول أو غائط مثلا. هو على كل حال هو لا يضغط بشدة، لكن قالوا فيما يمكن أن يخرج، لا أن يضغط بقوة ليخرج كل شيء، لا، الذي يبقى يبقى، لكن ما هو قريب من الخروج حتى يخرج. إذن أيها الإخوة هذا الأمر الثالث. قال ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا، يعني برفق باحترام. طيب الأمر الرابع: ثم يلف الغاسل على يديه. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها. نعم. فينجيه بها. نعم، وهذا يعني مما دل عليه الدليل. يا أخي بارك الله فيك، ارفع الصوت شوي، ارفع الصوت. فأقول مرة أخرى، نعم هكذا بارك الله فيك. نعم، أقول مرة أخرى أيها الإخوة، هذا أيضا من السنة، ما يباشر بيده إلى عورته وإلى تنجيته، لا، وإنما يضع خرقة. الآن فيها الأزمنة فيه القفازين، يلبسها ويدخل يده وينجيه يعني يغسل ما عند فرجه قبلا أو دبرا، ينجيه فقط. هذا هو يعني ما أراده الشيخ بدون النظر، يعني لا يتعمد النظر إنما يدخل يده. ولذلك لماذا قلنا إنه لا يعني لا تكشف عورته، يبقى عليه السروال، يدخل يده وينظف ما في الأمام وما في الخلف. نعم. ثم ولئلا تمس يده مباشرة عورته، نحن أيضا لا نرضى أن يدك بلحمها تمس مباشرة، لكن تجعل خرقة قفازين ونحو ذلك. طيب نعم. ثم يوضئه وضوء الصلاة. نعم، يوضئه وضوء الصلاة، هذا هو الأمر الخامس. في حديث ابن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. هذا في تغسيلهن لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. يوضئه عدا المضمضة والاستنشاق، لأن كما قلنا أيها الإخوان قلنا أنه لابد يشد اللحيان إلى الأعلى، لأنه كيف يعني ما في فائدة أن يمضمض، لأن لو دخل الماء سيدخل في جوفه لن يخرج مرة أخرى. لكن قالوا لو فرضا أنه إذا استطاع أن يدخل أصبعه مبللا بالماء، هذا ذكره بعض الفقهاء رحمه الله، ويعني يحركها في فيه إن استطاع فهذا طيب، لكن لنفرض أن الحنك أغلق يعني الأسفل علق بالأعلى، خلاص ما له داعي يفكه بقوة ويدخل أصبعه، لا نحن نقول إن تيسر أن يدخل أصبعه مبلولة بالماء ويحركه من الداخل هذا طيب، والأنف قالوا يأخذ قطرات ويدخلها يسيرا يعني في أنفه، إن لم يصنع ذلك فالحمد لله هذا مستثنى، هذا مستثنى أيها الإخوة من الوضوء، لكن نحن نقول لو تيسر فلا حرج في ذلك. فعلى كل حال أيها الإخوة كما قال العلماء عدا المضمضة والاستنشاق، لكن إن تيسر أن يدخل أصبعه في فيه فالحمد لله، طرف الأصبع في الأنف هذا طيب، ما تيسر فهذا مستثنى كما قال العلماء. نعم. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. نعم، هذا هو الأمر السادس، يبدأ الآن انتهينا من الموضوع، يغسل رأسه ولحيته، الرأس كله يعني الوجه كل هذا، ولحيته بماء وسدر، هذا إن تيسر، ما تيسر بأي شيء من أنواع يعني الأشياء الطيبة الشامبو مثلا أو كذا، لكن هو الأولى السدر، الأولى هو السدر، لكن لو لم يتيسر فالمهم يعني تغسيله بشيء طيب وبلا تكلف، أيضا التكلف لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صاحب الناقة هذا في يوم عرفة سقط من ناقته فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، اغسلوه بماء وسدر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم، هذا هو الأمر السابع، نبدأ نغسل شقه الأيمن، خلاص بدءا من الرقبة إلى انتهاء الجسم، الشق الأيمن يغسل ثلاثا هكذا، ثم الأيسر أيضا ثلاثا، ثم الأيسر ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يامنها. إذن رأيتم يا رعاكم الله كيف أن المسألة فيها سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الميت له حرمته له مكانته له آداب، نحن نتعلم ولله الحمد. نعم، قال ثم يغسله، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. نعم، هذا هو الأمر التاسع، هو الأمر الثامن، أنه يغسله مرة ثانية وثالثة، لو احتاج أيضا إلى رابعة خامسة، المهم يقطعه على وتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا، شوف تقطيع على الوتر أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني للحاجة مو بلازم تزيد، لكن في حاجة تزيد، بس احرص أن الغسل يكون على الوتر لقول عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه فإذا خرج منه شيء غسله. نعم، يعني كما قلنا أنه يعني وهو في حال الغسل يغسل، لو خرج منه شيء فرضا فإنه يغسله، لو فرضا يعني وهو في التغسيل خرج قطرات بول، خرج شيء من الغائط أو كذا، ينظف ويكمل التغسيل. ولذلك يعني نحن قلنا إن, إن, إن عدد الغسلات يترتب على الحاجة، إنسان ما احتاج شيء غسل وانتهى، في بعضهم لا كل ما غسل يخرج شيء، طيب إذن هذا يعاد له الغسل أربعا إلى خمس ست إلى سبع إلى تسع إلى هكذا حتى يعني ينتهى من تغسيله. نعم. وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن نعم. لم يستمسك فبطين حر. نعم. أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. نعم. ويعيد وضوءه. ويعيد وضوءه، وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. نعم، كما ذكر الشيخ وهذه المسألة التاسعة أنه يسد، لو فرضا يعني أكرمكم الله وأكرم الملائكة، لو فرضا أنه لا يزال يخرج من دبره يغسل ويخرج يغسل ويخرج، قالوا يسد بقطن مثلا، أو هنا قال بطين حر يعني تراب لم يخالطه شيء، هذا أيضا قد يسده، أو ما يوجد الآن في وسائل الطب الحديثة كاللزقات اللصقة، وهذا الآن أيها الإخوة يشمل أيضا الله يعافينا وإياكم أصحاب الحوادث، حوادث السيارات الآن يجي بعضهم الدم ينزف، يغسل والدم ينزف، الدم ينزف. فالحل في مثل هذه الحالة يعني يوضع عليه شاش ويربط عليه مثلا بشطرطون أو لصقات أو نحو ذلك. وهذا عاد على كل حال لها أحوال، نحن نتكلم مع الشخص السليم، أما عاد أصحاب حوادث السيارات أو الحرائق أو كذا هذا عاد يعني لها أحكام أخرى هي تعود إلى هذا. لكن نقول من ابتلي بمثل هذه الأمور يعني يحاول ينشف كذا وكذا، إن لم يستطع يوضع عليه قطن ويكثف عليه ثم يوضع عليه لصقات حتى يتوقف هذا الدم، والدم على كل حال سيتوقف، يعني الدم له حد، إذا انتهى هذا الدم فلن يخرج بعده شيء. نعم. الأمر العاشر، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. نعم، بعد أن يغسل الميت ينشف، يؤتى يعني فوطة مثلا أو منشفة أو خرقة، المهم أنه ينشف ما يكون مبلول، لأنه لا يمكن يكفن وفيه ماء، لا لابد يكون ناشف. ثم أيضا كما ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العاشرة، قال يجعل الطيب في مغابنه. المغابن هي الأشياء الخفية من الجسم، قالوا مثل الإبط ومثل باطن الركبة، الباطن يعني من جوا من داخل الركبة، قالوا بين الفخذين، هذه يعني يحرص عليها، يجعل فيها الطيب، يجعل فيها طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله إن تيسر أن يطيب كله فحسن، أيضا يركز على مواضع السجود، على الجبهة والأنف، الراحتين، الركبتين، أطراف القدمين، هذه هي أعضاء السجود السبعة، هذا فيه شرف، تلك المواضع هذه تشهد له يوم القيامة، هذه يعني مواضع السجود تكون شاهدة للعبد. إذن كما قلنا أيها الإخوة، أهم شيء في مرحلة الطيب أن يطيب المغابن، يعني الأشياء الأماكن الخفية غير البارزة، كالإبط، كباطن الركبة، بين الفخذين ونحو ذلك. ثانيا مواضع السجود. ثالثا إن تيسر أن يطيب كله فهذا حسن، ويعني بما تيسر من الطيب، وقد حصل هذا لي يعني عمله بعض الصحابة كأنس وابن عمر رضي الله عنهما. نعم. ويجمر أكفانه بالبخور وإن كان شاربه أو أظافره طويلة. نعم دقيقة، هذا هو الأمر الحادي عشر، قال يجمر أكفانه بالبخور، يعني قبل أن نأتي بالكفن ونبدأ عاد التكفين هذا له درس مستقل، قال يعني تبخر، نأتي ببخور من أفضل أنواع البخور، الإنسان يعني يجتهد فيه، يعني لا نقول الغالي فإن الله المستعان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تغالوا في الكفن فإنه يذهب سريعا، المذ يوضع الإنسان في قبر يبدأ يتحلل جسمه وكفنه وكل شيء، لكن يعني نقول يعني شيء فيه كرامة فيه تقدير لهذا الميت. قال الشيخ رحمه الله قال تجمر أكفانه، يعني يكبي البخور الطيب المناسب، يعني لا هو بالغالي الكثير، ولذلك يعني نحن نقول ينبغي هذا الأمر من باب احترام الميت وإكرامه أن يجمر كفانه بالبخور. طيب الثاني عشر، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها. نعم. وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم، لو كان شاربه طويل أو أظافره طويلة يعني الشارب يؤخذ منه والأظافر تقلم، يكون يعني في حالة حسنة. ولذلك أنا دائما أوصي الإخوة، يعني من كان له مريض في المستشفى يعني من الآباء أو من الأقارب أو كذا، أن يعتنوا بهذا المريض ولو قبل وفاته، يعني حتى ولو كان مريضا قد يكون في حالة يعني إغماء أو يعني مثلا رفع عنه القلم خلاص، يعني ما يعرف من يزوره ولا كذا، لكن يجب أن يكون المريض في حالة طيبة. ولذلك دائما أنا أقول لأهله يعني حفوا شاربه، قلموا أظافره، يعني يكون بحالة طيبة، يعني أنت هذا والدك أو هذا أخوك أو قريبك وسيزوره فلان أو علان، حتى لو كان في العناية المركزة ما يدخل عليه إلا الأطباء، حتى الأطباء أيضا أنا لا أريد أن يروا أبي إلا في حالة طيبة، فأنت أيضا تأخذ. على كل حال لو فرضا مات وشاربه طويل وأظافيره طويلة تقلم، وهذا على كل حال من سنن الفطرة العشر الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر، فدل هذا على أن تطويل الأظافر خلاف السنة، وإن كان وللأسف بلي به بعض الشباب وبعض الفتيات، وللأسف حتى في الرجال وفي النساء، من الآن تجده يعني يترك أظافره، وبعضهم يترك ظفر صغير، وبعضهم يعني للأسف هذا كله خلاف السنة وخلاف الفطرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الهداية للجميع. نعم هذا الثاني عشر. طيب الثالث عشر: ولا يسرح شعره ولا يحلق آنته ولا يختنه، لعدم الدليل على ذلك. نعم، كون واحد يجي يسرح شعره هذا لا دليل عليه، لكن لو كان شعره نافش يعني كذا منتشر كونه يلبده لو سرحه شيئا يسيرا، ما نقول عادي يعني كثيرا، لكن من بابنه لا ينتشر ولا يكون يعني شكله يعني غير مناسب لا حرج في ذلك، لكن قصر الشيخ يعني التنعم والترفه في هذا. قال أيضا: ولا يحلق عانته، لأننا يعني قلنا قبل قليل الحلق العانة النظر إلى العورة لا يجوز، فكون تحلق عانته هذا لا يجوز. قال الشيخ هنا قال: ولا يحلق عانته، قال: ولا يختنه، لنفرض أنه أسلم حديثا ومات أو عاش في بلد أو مجتمع ولم يختن، لم يختن ومات وأهله يعرفون أو جيرانه أو كذا أنه لم يختن، يجي واحد يقول نخلع ونختن، لا ما يجوز، خلاص يترك على حاله على ما هو عليه. إذن لا تحلق عانته ولا يختن. الشيخ رحمه الله هنا قال لعدم الدليل على ذلك، نحن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه ترى هذه مسائل مهمة، يعني الإنسان قد يسأل، قد تحضر مجلس، قد تكون يوم في موقف، فأنت لابد تتفقه في دينك. أجل واحد يقول الله ما ندري ما نعرف، لا ما فيه، أنت لازم هذا من فروض العين، لابد أن تتعلم وأن تعرف، ونحن والله الحمد من خلال القراءة وحضور مجالس العلماء والاستفادة تثبت هذه المعلومات في أذهاننا، لأن والله الحمد جملة من الحاضرين يعرفون هذه الأحكام، لكن هذه تثبت المعلومات، ومن كان يجهل يعلم، ومن كان ناسيا يتذكر، والحمد لله. نعم الرابعة عشرة وهي نختم بها: غسل الميت. نعم: والمرأة يظفر شعرها ثلاث قرون ويزدل من ورائها. نعم أيها الإخوة، المرأة هي مثل الرجل فيما مضى، ولكنها في شعرها تظفر ثلاثة قرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية قال أو هي أخبرت قالت: ومشطناها ثلاثة قرون. القرون هي جمع قرن وهي الجديلة، يعني ثلاث جدائل، وكما قال الشيخ رحمه الله تسدل من ورائها، ما تجعل مثلا على الكتفين، لا تجعل من ورائها، لكن لو احتيج إلى أكثر من ذلك مثلا شعرها كثير يعني والثلاثة ما تكفي فلا حرج، أن لو زيد إلى الخمس إلى السبع فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والغالب أن النساء، وأنتم تعرفون يعني جمال المرأة في أمور ومنها في شعرها، وإن كان الآن للأسف النساء الآن توجهنا إلى قص الشعر والتخفيف وهذا أمور أخرى، يعني نحن ما نتحدث عنها بالتفاصيل في هذا المجلس، ولكن هو الأصل في جمال المرأة هو في شعرها. فعلى كل حال لو وجد امرأة شعرها طويل وما يكفي ثلاثة قرون ثلاث جدائل، لو زيد إلى خمس جدائل إلى سبع جدائل فلا حرج في ذلك والحمد لله. طيب خامسا: تكفين الميت. هذه الآن مسألة جديدة، لما انتهينا من التغسيل نبدأ الآن في الكلام عن التكفين. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: خامسا تكفين الميت، الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أفواد. نعم أنا جعلتها في عشر مسائل فرعية، يعني أنا هكذا أحب دائما الكلام ما يصير عايم، يعني هكذا أصنعه مع طلابي في الجامعة، يعني كل كلام يكون مرتب، يعني مسألة تحتها يعني فروع منى تحتها مطالب، مثل ما نقول باب تحته فصول، تحته مباحث، تحته مطالب، تحته فروع، تحته مسائل، وهكذا كل كلام يعني مرتب. فالآن تكفين الميت فيه 10 فروع 10 مسائل بنتكلم عنها الآن، وأنا سجلتها عندي بالأرقام. نعم. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم أيها الإخوة، هذه هي السنة، أن الرجل يكفن في 3 أثواب بيض. هذا إن تيسر بيض، لكن لو ما وجد لون أبيض لا حرج في خلاف، لكن الغالب لله الحمد هذا هو الكثير، أنه يكفن في 3 أثواب. والمقصود ليست أثواب يعني مفصلة على الجسم، لا، وإنما المقصود يعني أقمشة، 3 أقمشة بيض. قالت عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفن في 3 أثواب بيض. سحولية، سحولية هذه نسبة إلى قرية في اليمن اسمها سحول، من كرسف يعني من قطن، يعني هذه الثياب مصنوعة من القطن، والسحول هذه قرية في اليمن، واليمن يعني كانت معروفة مشهورة بأمور كثيرة، ومنها صناعة الثياب، ومنها صناعة الثياب. نعم. ثانيا قالت هنا ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ما يلبس قميص ولا عمامة، لا، وإنما كما سيأتي إن شاء الله. نعم. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يدرج فيها إدراجا. نعم، هذا ثانيا، يدرج فيها إدراجا. يعني ما معنى يدرج؟ يعني يؤتى باللفافة الأولى ويدرج فيها، تلف عليه، ثم يؤتى بالثانية وتدرج عليه، ثم الثالثة، يعني هي توضع 3 فوق بعض، ويوضع الميت فوقها، ينتهي من الأولى، يؤتى بالثانية تكون فوق الأولى، الثالثة تكون فوق الثانية، يعني يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا. نعم. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم، هذا هو الأمر الثالث. قال إذا لم يكن، ما وجد أقمشة كذا، ما وجد إلا قميص، لفافة، عمامة كذا، فلا بأس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول إن كفن في قميص وإزار، يعني مثلا عنده قميص وعنده إزار، طيب، ولكن يعني وليس عنده إلا لفافة واحدة، يعني كما قلنا يعني قطعة قماش واحدة، خلاص يلبس القميص ويلبس الإزار ويلف في هذه اللفافة، ويلف في هذه اللفافة ولو أنها واحدة، ولو أنها واحدة. هذه المسألة الثالثة. نعم. المسألة الرابعة، والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين. نعم، هذا زائد أيها الإخوة على ما يكون للمرأة على الرجل، فإنه يبدأ تكفينها كما قال أهل العلم بالإزار على العورة وما حولها، أول ما تلبس إزارا، هذا أولا. قالوا ثم الدرع على الجسد، ليس درع الحروب، لا، يعني مقصود قماش يعني مثل الدرع يعني تلبسه. قالوا ثم الخمار على الرأس، على رأسها وعلى وجهها. قالوا ثم تلف بلفافتين، يعني بقماشين، يعني صارت الآن هي زائدة على الرجل ب5، يعني الرجل فقط 3 أثواب، هي ثوبان زائد الإزار والدرع والخمار الذي يكون على رأسها، فهذه 5 لها. وقد جاء في حديث ليلى الثقفية قال كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، يعني الحق اللي هو الإزار. قالت ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة اللي هو اللفافة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا، يعني عليه الصلاة والسلام ما يقدر يدخل يرى عورة ابنته أم كلثوم، واقف عند الباب يعطيهم، وكل هذا كان ملامسا لجسده الشريف عليه الصلاة والسلام في الغالب من باب بركته أن ينال ابنته رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه. بعض أهل العلم قالوا إنه يعمل بالمرأة لو عمل بها ثلاث لفائف فإنه كاف، لكن نحن نقول السنة السنة، لكن لو فرضا ما فيه لا إزار ولا درع ولا خمار يصنع بها مثل ما يصنع بالرجل. نكمل أيها الإخوة أيضا بقي ما بقي بين الأذى والإقامة. نعم، نعود إلى إكمال صفة التكفين. نحن الآن في المسألة الخامسة. قال والواجب، والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. نعم، يقول الشيخ لو فرضا ما في ثلاثة أثواب ولا في درع ولا حتى في الجميع، يعني لا الرجل ولا المرأة ولا كذا، يكفي ثوب واحد والأمر لله. المؤمن ما يعرض على الناس هكذا لا يكفن ولا شيء. يقول الشيخ رحمه الله يكفي ولو ثوب واحد، إذا لم يتيسر تطبيق السنة والعمل بها يكفي ولو ثوب واحد. نعم، المسألة السادسة. قال لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما. نعم، هذه هي السنة، أن المحرم، وقصة صاحب الناقة الذي في يوم عرفة وقصته فسقط فوقصته يعني وطئته فمات، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه هي السنة، أن إذا كان محرم يكفن في الإزار والرداء الذي قد لبسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك. هذا يدل على فضل يعني الحج والعمرة وشرف هذا الشعار العظيم التلبية، يخرج من قبره وهو يلبي يلقى الله عز وجل بهذه التلبية، والله المستعان. نعم، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، هذه المسألة السابعة. قال أنه يعني لا يغطى رأسه، لأنه لو كان محرما وهو في حال الحياة ما يجوز تغطي رأسك أنت أيها المحرم، الرجل. أما المرأة فنعم يجوز، لا بد أن تغطي رأسها، لكن الرجل لا يجوز، وهذا محظورات الإحرام. كذلك إذا مات لا يغطى رأسه ولا يطيب أيضا، لأنه في حال الإحرام ممنوع من الطيب، وهذا أيضا كما هو معلوم من محظورات الإحرام. نعم، كما صح بذلك الحديث. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، اللهم صل وسلم. هذا مثل الشهيد، الشهيد يبعث لونه لون الدم وريحه ريح المسك، كذلك ما شاء الله الملبي الحاج والمعتمر يخرج من قبره وهو يلبي، الله المستعان. نعم، المسألة الثامنة. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها. نعم، أولا كما قال الشيخ رحمه الله تكفن إذا لو كانت المحرمة امرأة الآن لبت بالحج أو العمرة وماتت وهي في إحرامها، تكفن كغيرها من النساء، تكفن يعني كما سبق ذكر صفة التكفين في درع وخمار إلى آخره. قال لكن لا تطيب لأنها محرمة، والمرأة كذلك حتى ولو كانت يعني غير محرمة أيضا لا تطيب، لأنها يعني من باب الحفاظ عليها والحياء المرأة لا تطيب. نعم، قال ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. نعم، معروف أيها الإخوة محظورات الإحرام أن المرأة لا تغطي وجهها، أن المرأة لا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. فكذلك إذا ماتت وهي محرمة لا تلبس نقابا ولا تلبس قفازين، وهذا أصلا لا، هي لن تلبسه، لا تلبسه لا في الحياة لو أنها محرمة ولا غير محرمة، لكن نحن نقول لو فرضا نحن نقول لا تلبسه. أما وجهها فيغطى بالكفن الذي ستكفن فيه، وهما اللفافتان الأخيرتان في اللتان تعملان للمرأة في تكفينها. نعم، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. نعم، الصبي الصغير يكفن في لفافة واحدة، قماش واحد، لو جعل إلى اثنين ثلاثة فالحمد لله، هذا يعني خير على خير. لو لم يتيسر يكفي واحد. كذلك لو ماتت بنت صغيرة قالوا إنها لا يحتاج إلى درع وخمار، وإنما يكفي قميص ولفافتين، يكفي قميص ولفافتان، يكفي قميص ولفافتان في مثل هذا. ولو يعني زيد في هذا أكثر منه فلا حرج إن شاء الله تعالى، لأن إذا ما ورد شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الدليل، لكن هذا اجتهاد من أهل العلم ويعني تبصر منهم في مثل هذا، وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. طيب الآن يعني بقي لنا عد مسألة أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، هذا نؤجله إلى غد إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا يقول: عندنا يوضع قطن بين الأصابع مع دهن عود يد الرجل أو أذان أو كذا شنب أو كذا. على كل حال يعني لو جعل دهن عود بين الأصابع في قطن، أو يعني احنا قلنا يطيب جميع الجسد، بس يعني إن كون بيوضع في جميع الأصابع وفي كل هذا يعني قد يكون فيه نوع من الإسراف والتبذير. المقصود يطيب يطيب، لكن يوضع دهن عود وفلان يأتي بدهن عود وفلان وفلان، يعني ما ينبغي الحقيقة يعني التوسع والزيادة. نعم، نحن نقول ينظف يهيأ يطيب، حتى كفنه يبخر يوضع له بخور، لكن الزيادة التي يعني فيها من الإسراف والتبذير ما هو معلوم هذا لا حاجة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يذهب سريعا. نعم، وليس معنى قول عليه الصلاة والسلام يعني لا تهتموا، لا، حاشا وكلا، أمرنا وقد قرأنا السنة قبل قليل، لكن الزيادة والتزيد في مثل هذه الأمور لا ينبغي. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور عليهم قبورهم وآنس وحشتهم وافسح لهم فيها واجعلها رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم آنس وحشتنا، اللهم آنس وحشتنا، اللهم نور علينا قبورنا، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.